بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب المناقب في باب مناقب لأبي هريرة رضي الله عنه، وذكر أحاديث منها، قال حدثنا بشر بن آدم بن بنت أزهر السمان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبو خلدة قال حدثنا أبو العالية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ممن أنت؟ قال: قلت: من دوس. قال: ما كنت أرى أن في دوس أحدا فيه خير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، وأبو خلدة اسمه خالد بن دينار، وأبو العالية اسمه رفيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق للترمذي رحمه الله أن أورد بعض الأحاديث فيما يتعلق بمناقب أبي هريرة، مضى أربعة من تلك الأحاديث، وبقي منها أحاديث، أولها هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وسأله: ممن أنت؟ فقال: من دوس، كل قبيلة من القبائل. فقال: ما كنت أرى أن أحدا أن في دوس، ما كنت أرى أن في دوس أحدا فيه خير. ما كنت أرى أن أحدا من دوس فيه خير. ما كنت أرى، يعني ما كنت أظن أن أحدا من دوس فيه خير. وذكره في منقبة أبي هريرة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما يشعر لفظ الحديث، يعني معناه أن فيه خير، لأنه رأى فيه خيرا وأنه علم فيه خيرا ورأى فيه خيرا، وقال إن دوس ما كان يرى أو أن أحدا فيهم يكون فيه خير، ولعل ذلك كان قبل أن يسلموا، وقد تأخر إسلامهم، والرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يدعو عليهم، فقال: اللهم أهدي دوسا وأتي بهم، اللهم أهدي دوسا وأتي بهم، لعل ذلك كان قبل أن يسلموا لما كانوا ممتنعين عن الدخول في الإسلام، لكن إرادة في مناقب أبي هريرة لكون النبي صلى الله عليه وسلم كما يشعر لفظ الحديث أن فيه خير، أن فيه خير، وهذا هو وجه إرادة الترمذي رحمه الله في مناقبه. نعم. قال حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان، هو صدوق فيه لين، وقال أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي. نعم. وابن ماجه. عن عبد الصمد بن عبد الوارث، هو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي خلدة، هو خلدة هو صدوق للبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن أبي العالية، وهو رفيع الرياحي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه هو صاحب المناقب، وهو أكثر الصحابة حديثا، وقد عرفنا في الأحاديث الأربعة الماضية ما يدل على حفظه، لأن الحديث الأربعة الماضية كلها تتعلق بحفظه، وأنه كان حافظا، وأن الرسول يعني في حديثين بسط رداءك فبسطه وقبضه وحث في يديه فيه ودعا له، وكذلك كونه مسكينا ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم اللي يأكل معه إذا أكل ويذهب معه إذا ذهب، وكثير من الصحابة كانوا لهم بيوت ولهم أهلون يجلسون عندهم ويذهبون إلى مزارعهم وإلى تجارتهم، ولا يتمكنون من إتيان النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الصباح والمساء، فكانت ملازمته من أسباب حفظه للحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا عمران بن موسى القزاز قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا المهاجر عن أبي العالية الرياحي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمرات فقلت يا رسول الله ادع الله فيهن بالبركة، فضمهن ثم دعا لي فيهن بالبركة فقال خذهن واجعلهن في مزودك، واجعلهن في مزودك هذا أو في هذا المزود، كلما أردت أن تأخذ منه شيئا فأدخل فيه يدك فخذه ولا تنثره نثرا، فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل الله، فكنا نأكل منه ونطعم، وكان لا يفارق حقوي حتى كان يوم قتل عثمان رضي الله عنه فإنه انقطع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمرات يعني قليلة، ودعا وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له فيهن بأن يبارك الله له فيهن، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اجعلها في مزودك، والمزود هو الوعاء الذي يوضع فيه الطعام ويوضع فيه الأشياء، مزود يعني موضع للزاد يعني يجعل فيه الزاد، وعاء يجعل فيه الزاد. فقال وإذا أردت أن تأخذ فأدخل يدك ولا تنثرهن نثرا، يعني لا تنثرهن يخرجهن وينثرهن ويأخذ منهن، وإنما يبقيهن في هذا الكيس وفي هذا المزود. فيخبر أبو هريرة رضي الله عنه ما جعل الله تعالى في هذه التمرات من البركة، حيث كان يحمل يعني من هذه التمرات في سبيل الله، وكذلك يأكلون ويطعمون، ويعني لا يفارق حقوه، يعني معناه أنه كان يحمله وأنه يكون معه، يتزود به يعني دائما يكون معه، واستمر على ذلك حتى جاء الوقت الذي قتل فيه عثمان، فانتهى ذلك التمر، فكانت هذه السنين الكثيرة وهو يأكل من هذا التمر المبارك الذي دعا فيه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى يبارك بالشيء القليل ببركة دعائه ومسه يده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإن البركة جعلها الله عز وجل في دعائه وفي ما مسه جسده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولهذا كان يتبركون بما مس جسده من الشعر والمخاط والوضوء ويعني فضل الوضوء وما إلى ذلك، وهذا منه لأن هذه التمرات يعني أخذها الرسول صلى الله عليه وسلم بيده ودعا وقال اجعلهن في هذا المزود وخذ من أدخل يدك وخذ ولا تنثرها، معنى أنه ينثرها ثم يأخذ منها، وإنما تبقى في هذا الكيس وفي هذا الوعاء ويستخرج منها كل ما أراد، وقد أنزل الله تعالى فيها البركة. قال حدثنا عمران بن موسى القزاز هو صدوق خير الترمذي والنسائي وابن ماجه عن حماد بن زيد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن المهاجر وهو مقبول خير الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي العالية عن أبي هريرة. أبو العالية مرة ذكره أبو هريرة رضي الله عنه صاحب المناقب، والحديث فيه المهاجر وهو مقبول، وقال الترمذي أنه روي من غير هذا الوجه والمهاجر أيضا فيه أو في ترجمته كلام يدل على يعني اعتباره وعلى توثيقه، وأيضا روي من غير وجه نعم كما ذكر الترمذي. نعم. قال حدثنا أحمد بن سعيد المرابطي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع قال قلت لأبي هريرة رضي الله عنه لما كنيت أبا هريرة؟ قال أما تفرق مني؟ قلت بلى والله إني لأهابك. قال كنت أرعى غنم أهلي فكانت لي هريرة صغيرة فكنت أضعها بالليل في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها فكنوني أبا هريرة قال هذا حديث حسن غريب. ثم ذكر هذا الحديث في تكنيته بأبي هريرة، وأن سبب ذلك أنه كان له هريرة صغيرة إذا جاء الليل وضعها في شجرة، وإذا جاء النهار أخذها يلعب بها، فكانوا يكنونه بأبي هريرة، كانوا يكنونه بأبي هريرة بسبب ذلك، يعني كناه أهله وقومه لهذه التكنية بسبب هذه الهريرة، وهي القطة الصغيرة التي كان يلعب بها ويجعلها في الليل في الشجرة، ولعل جعلها في الشجرة من أجل أن لا يصل إليها شيء يؤذيها، يعني بحيث يعني يضعها في الليل في شجرة بحيث لا يصل إليها شيء يؤذيها، وإذا جاء النهار أخذها وجعل يلعبها ويلعب بها. نعم. قال حدثنا أحمد بن سعيد المرابطي. المرابطي هو نسبة إلى الرباط والمرابطة في الثغور، والنسخ التي نسخ الترمذي وكذلك في تحفة الأشراف فيها المرابطي، وفي التقريب الرباطي، وكذلك هو في تهذيب الأنساب اللباب في تهذيب الأنساب، فقالوا أنه كان نسبة إلى الرباط، وأنه كان الأوقاف التي تكون على الرباط في سبيل الله أنه كان هو المسؤول عنها ومكلفا بها، فيقال له الرباطي ويقال له المرابطي، وهما بمعنى واحد، لأن المرابط نسبة إلى المرابطة، والرباط نسبة إلى كذلك الثغور التي تكون يصد عنها الأعداء من الوصول إلى بلاد المسلمين، فالنسخ الموجودة فيها المرابطي، وفي التقريب وفي غيره كما في اللباب الرباطي، وهما بمعنى واحد، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن روح بن عبادة. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أسامة بن زيد. وهو الليثي وهو صدوق يهم. نعم. وقال البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن رافع. وهو ثقة أخرج أصحاب كتب إلا البخاري. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان. قوله أما تفرق مني، أما تفرق مني، يعني قال بلى أني أخافك. نعم. إن بلى والله إني لأهابك. أهابك يعني كأنه لما سأل مثل هذا السؤال، يعني الذي يخصه والذي هو فهم منه أنه اجترأ عليه وأنه لم يهبه وأنه لم يعني يخف منه وأنه اجترأ عليه، فسأل هذا السؤال فقال بلى يعني إني لأهابك. إني لأهابك يعني يعني أنه يرى أن فيه هيبة، ولكنه أقدم على هذا السؤال ليعرف السبب الذي سمي به كنية بهذه الكنية، لأنه اشتهر بها وصارت علما عليه أشهر من اسمه، لأن كونه أبو هريرة أشهر من عبد الرحمن بن صخر. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ليس أحد أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة الذي يخبر فيه أن ليس هناك أحد أكثر حديثا منه إلا عبد الله بن عمرو، لأنه كان يكتبه ولا يكتب. ومعلوم أن الذي حفظ والذي دون لأبي هريرة أضعاف مضاعفة لما جاء عن عبد الله بن عمرو من الحديث، فإن أبا هريرة أكثر الصحابة حديثا، وحديثه في الكتب الستة يعني 4,000 و5,000 حديث، هو أكثر الصحابة حديثا، وعبد الله بن عمرو لم يصل إلى 1,000، يعني ليس من السبعة المكثرين الذين زاد حديثهم على 1,000، لأنه ممن كان دون 1,000، ويعني هذا يخالف يعني ما جاء عن أبي هريرة في هذا الكلام. ويمكن أن يجاب عن هذا أن هذا كان في أول الأمر، ويعني قبل أن يحصل له الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه أخبر في الوقت الذي كان عبد الله يكتب وهو ما كان يكتب، يعني في أول الأمر، فكان يعني يرى أنه ليس هناك أن عبد الله بن عمرو أكثر منه حديث لأنه يكتب، وبعد أن دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وحصل له ما حصل, وكذلك وجود الملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم ووجوده في المدينة واستمراره بها حتى مات والناس يفدون إلى المدينة ويصدرون يردون إليها ويصدرون منها ويلتقون بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذون عنهم ويعطونهم ما عندهم, لا سيما من كان من الصحابة يرد من الأقطار إلى المدينة فإنه يأخذ عن أبي هريرة ويحدث أبا هريرة, فلذلك كثر حديثه رضي الله عنه وارضاه. وعلى هذا فإنه لا تعارض بين الواقع الآن الذي حفظ لأبي هريرة والواقع الذي حفظ لعبد الله بن عمر مع ما جاء في الحديث, لأن ذاك محمول على ما كان في أول الأمر. نعم. قال حدثنا قتيبة, قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان, سفيان هو ابن عيينة المكي, سفيان هو الثوري ثقة, ما هو الثوري؟ قتيبة, قتيبة يروي عن الثوري, قتيبة بن سعيد قتيبة يروي عن من هو أعلى من الثوري, ما أدري عنه, لأن قتيبة يروي عن المتقدمين, لأنه لا لا ما يروي عنه, لأن الثوري مات 361 وقتيبة عمره 80 يعني, وقتلوا في 240 يعني معناه انه ما ادركه, هو سفيان بن عيينة, سفيان ابن عيينة هو الذي ادركه. نعم. عن عمرو بن دينار, عن عمرو بن دينار وهو ثقة اخرج اصحاب الكتب. عن وهب بن منبه, وعمرو بن دينار مكي وابن عيينة مكي. نعم. وهب بن منبه هو ثقة اخرج اصحاب الكتب الا ابن ماجه في التفسير. نعم. عن همام بن منبه, همام منبه ثقة اخرج اصحاب الكتب. ابي هريرة, نعم, كسر لي قتيبة تقريب توفي 40 عمره 80, مات سنة 40 عن 90 سنة, 90 سنة يعني أدرك 11 سنة من حياة الثوري, من حياة الثوري, من حياة الثوري يعني عمره يعني معناه أنه ولد سنة 50 والثوري توفي 161 يعني أدرك, و والثوري في شفه في العراق, وهذا وسطيا ثم البصري اللي هو قتيبة لا هو بغلاني يعني من بلاد خراسان, هو مصرح به, لكن مصرح به في الشرح, وش قال ابن عيينة الشارح نصف المتن النسمتين. نعم. ابن عيينة, نعم, نعم. نعم. معنى سفيان بن عيينة كما هو معلوم توفي فوق 160 190 والثوري 161, والمعروف بالرواية عن الزهري هو بن عيينة, ما عندك أقدم منه اللي هو الثوري. نعم. لكن لأنه مصرح به والإمكان ممكن يروي عنه عمره 10 سنوات أو 11 سنة, لكن ما دام منه ولا أدري هل هو أيضا من شيوخ أو لا من شيوخ, لا أدري. بعدين قال رحمه الله تعالى باب مناقب لأبي باب مناقب لمعاوية بن أبي, كلمة مناقب لكذا جاءت في بعض التراجم من يعني ترجمة السابقة من يعني في بعض التراجم هنا وهي في هذه النسخة فقط, ومن النسخ الأخرى ما فيها اللام كالجادة في التراجم في المناقب في أبواب المناقب المتقدمة والتي ستأتي, وإنما جاء في هذه النسخة زيادة اللام في بعض المناقب, فبحنا باب مناقب وليس باب لمناقب. باب مناقب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لمعاوية اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم أورد أبو عيسى باب في مناقب معاوية رضي الله عنه, وقد أورد في هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمير رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في معاوية اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به, يجعله هاديا يعني يهدي غيره, وأكد ذلك بقوله واهدي به, لأن كلمة هاديا واهدي به مؤداهما واحد, ومهديا يعني هو كون نفسه يصير مهتدي يعني فيكون مهتديا في نفسه هاديا لغيره هاديا لغيره. وهذا دعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام لمعاوية رضي الله عنه وهذا من مناقبه هذا الدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام له. وقد حصل يعني في زمانه عندما ولي الخلافة 20 سنة وهو الخلافة وحصل على يديه يعني فتوحات وحصل فيه جهاد في سبيل الله فيعني هذا مما يعني من آثار تلك الدعوة وهي دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي أرسل أول جيش في القسطنطينية وكان بإمرة ابنه يزيد والنبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. فهذا من مناقبه رضي الله عنه. ولم يأتي في الصحيح في الصحيحين التنصيص على شيء من مناقبه رضي الله عنه وإنما البخاري رحمه الله قال باب في ذكر معاوية باب في ذكر معاوية وأورد ما جاء على شرطه وهو أن ابن عباس رضي الله عنه لما قيل له إن معاوية أوتر بركعة قال دعه فإنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه يعني أنه من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام دعه فإنه صحب الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آخر قال إنه لفقيه إنه لفقيه وهذا ثناء من عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه عليه على معاوية رضي الله عنه وأنه من أهل الفقه وأنه من صحب الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا من أعظم الشرف الذي يحصل أو الذي حصل للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم صحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم معاوية. وأيضا هو من كتبة الوحي واتمنه الرسول عليه الصلاة والسلام على الوحي وكان كاتبا للوحي. وأما مسلم فإنه أورد حديث أشبع الله بطنه وعن ابن عباس وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه أرسله مرتين وكان يأكل قال ادعوه لي فجاء قال له يأكل قال لا أشبع الله بطنه. وهذا الدعاء عليه أورده الإمام مسلم رحمه الله في آخر الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أناس مثل قوله عقرى حلقة وتربت يداك وثكلتك أمك. وآخر حديث أورده الذي في يتيمة أم سليم أم أنس بن مالك فإنها أرسلت يتيمة لها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان رآها من قبل صغيرة فكبرت فلما جاءت إليه اليتيمة قال أنت هي كبرتي لا كبرت سنك أو لا كبر قرنك. فرجعت اليتيمة تبكي فجاءت أم سليم مسرعة قال ما لك يا أم سليم قالت إنك دعوت على يتيمتي. فقال أما علمت أني اشترطت على ربي أنني إذا دعوت على أحد ليس دعوة ليس لها أهل أن يجعل الله له ذلك زكاء وطهرا. لما أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث أتى بعده لأشبع الله بطنك أتى بعده مباشرة بحديث لأشبع الله بطنك فصار منقبة لمعاوية رضي الله عنه وليس مذمة له لأن بناء على هذا الحديث أنه يكون له زكاء وطهر. ولهذا أن الترمذي رحمه الله النووي رحمه الله علق أو شرح على هذا الحديث بأن هذا فيه أنه صار منقبة له وأن هذا يعتبر من مناقبه لأنه يعتبر دعوة له وليس دعوة عليه لأنه يعتبر دعوة له وليس دعوة عليه. ومعلوم أن ما حصل منه بينه وبين علي رضي الله عنه حصل باجتهاد ولا شك أن علي رضي الله عنه هو كما جاء في بعض الأحاديث يعني أنه صاحب الحق وأنه أولى الطائفتين بالحق كما جاء في الخوارج تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فالذي حصل هو باجتهاد منهم وكل منهم اجتهد والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور. ولما سئل عبد الله بن مبارك فقيل له ماذا تقول في معاوية بن أبي سفيان قال ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: سمع الله لمن حمده. فقال معاوية وراءه: ربنا ولك الحمد. سمع استجاب، سمع المعنى استجاب. ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمع الله لمن حمده في صلاته عليه الصلاة والسلام. وقال معاوية وراءه: ربنا ولك الحمد. ولهذا فإن السلامة والنجاة للمسلم في إحسان الظن بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وحمل ما حصل منهم على أحسن المحامل، واعتقاد أنهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين، وأنهم حاصلون على الأجر جميعا مع تفاوتهم في ذلك الأجر. وقد ذكر أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه رأيت في المنام كأن في مكان فيها أبو بكر وعمر، فما كان بأسرع من أن جاء معاوية وعلي رضي الله عنهما وأدخل في مكان، فما أسرع من أن خرج علي ويقول: قضي لي ورب الكعبة، ثم خرج بعده معاوية ويقول: غفر لي ورب الكعبة، ويقول: غفر لي ورب الكعبة. وأيضا لما بعض المتكلفين قال لي بعض السلف: إني أبغض معاوية. قال: لماذا؟ قال: لأنه قاتل عليا. قال: ويحك، إن رب معاوية كريم وغفور رحيم، وإن خصم معاوية رجل كريم، فإيش دخلك أنت فيهما بينهما؟ إيش دخلك أنت بينهما؟ والحاصل أن كلام العلماء في معاوية وفيما جرى بينه وبين علي رضي الله عنه وحمل ذلك على أحسن المحامل، يعني هذا كلام كثير لأهل العلم. وقد كتبت في ذلك رسالة سميتها: من أقوال المنصفين الصحابي الخليفة معاوية رضي الله عنه، وكثير منها منقول من البداية والنهاية بترجمة معاوية رضي الله تعالى عنه. نعم. قال معاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. يعني مهديا هو نفسه يكون مهتديا، وهاديا هاديا لغيره، واهدي به يعني هو بمعنى هاديا. قال: حدثنا محمد بن يحيى هو الدهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا المسلم. عن أبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن سعيد بن عبد العزيز وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ربيعة بن يزيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي عميرة وهو صحابي أخرج له والمختلف في صحبته. نعم. حاضر يقول مختلف في صحبته. بس أكثر أكثر على أنه صحابي. شو الشهر أشكال؟ قال: مختلف في صحبته سكن حمص كذا في التقريب، وقيل في التهذيب له عند الترمذي حديث واحد في ذكر معاوية. قال الحافظ: قال ابن عبد البر: لا تصح صحبته ولا يصح إسناد حديثه. بس انتهى. ما في كلام هذا؟ ما في كلام آخر؟ قال الحافظ: ليس إسناده ليس بصحيح كما عرفت آنفا في ترجمة عبد الله بن أبي عميرة. لا ما في كلام آخر فيه من عده صحابي؟ لا. لا هو في عدد. والذين ضعفوا الإسناد من أي وجه؟ ما يعني يبدو الله أنا من جهة الشك في الصحبة وكذا. لا بس ابن عبد البر قال: لا تصح صحبته ولا يصح إسناد حديثه. ما أدري كان يمكن يعني ما أدري يعني هل ما هذا الرجال هؤلاء كما نرى. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عمرو بن واقد عن يونس بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني قال: لما عزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمير بن سعيد رضي الله عنه عن حمص عمير بن سعد رضي الله عنه عن حمص ولى معاوية رضي الله عنه، فقال الناس: عزل عمير وولى معاوية. فقال عمير: لا تذكروا معاوية إلا بخير، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهد به. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. قال: وعمرو بن واقد يضعف. نعم هذا الإسناد هو مثل الذي قبله: اللهم اهد به. ويعني بعض الذي قبله قال: هادي مهديا واهد به. وهذا الاسناد فيه عمرو بن واقد وهو متروك, لكن الحديث يعني السابق يعني رجاله كلهم ثقات وهذا متروك فلا يعني يؤثر لأنه جاء يعني من وجه آخر وهو الذي قبله. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد النفيلي, هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا مسلم. نعم. عن عمرو بن واقد ومتروك أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن يونس بن حلبس وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي إدريس الخولاني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمير بن سعد أخرج له الترمذي والنسائي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب مناقب عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان, وليس إسناده بالقوي. ثم رضي أبو عيسى مناقب عمرو بن العاص رضي الله عنه فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أسلم الناس وآمن عمرو. والمقصود بالناس يعني مسلمة الفتح الذين أسلموا مؤخرا, فإنهم أسلموا بعدما فتحت مكة, وفيهم من دخل لأن يعني الأمر انتهى وأن الرسول عليه الصلاة والسلام تمكن, وعمرو بن العاص أسلم قبل ذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس أي مسلمة الفتح, فلذلك مسلمة الفتح. وآمن عمرو بن العاص لأنه أسلم قبل الفتح, وكان ذلك برغبة منه ومن غير أن يحصل هناك الذي حصل لهؤلاء الناس. ومعلوم أن الإسلام والإيمان الإيمان أعلى من الإسلام وأرفع درجة من الإسلام ودرجات الإسلام الإسلام والإيمان والإحسان, وكل درجة يدخل تحتها التي قبلها, فكل محسن مؤمن مسلم, وكل مؤمن فهو مسلم, وليس كل مؤمن يكون مؤمنا أو محسنا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء في القرآن قال في الأعراب: آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فذلك حديث سعد بن أبي وقاص الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى قوما وأعطى جماعة وفيهم رجل يرى أنه أعجبهم إليه فقال: إنك أعطيت هؤلاء ولم تعطي يعني فلانا وهو مؤمن. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أو مسلم, يعني يلقنه إلى أنه يعبر بالإسلام الذي هو الدرجة الدنيا والتي يكون الناس متساوين فيها, بخلاف الإيمان والإحسان فإنها درجة أعلى من ذلك وهي درجة التزكية. ولهذا يقولون في الاستثناء في الإيمان: أنا مؤمن إن شاء الله, لأنها درجة عالية. وأما الإسلام فإنه لا يستثنى فيه, يقول: أنا مسلم, ما يقول: أنا مسلم إن شاء الله, لأن هذه أنزل الدرجات وأقل الدرجات. فمن شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو من المسلمين. والمؤمن هو الذي تمكن الإسلام منه ويعني حصل منه الأعمال الصالحة, ولهذا فالإيمان أعلى درجة من الإسلام. وعلى هذا يحمل التفريق بين الإسلام والإيمان في قوله صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة. ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة, اختلط, ومن سمع منه قبل الاختلاط فحديثه معتبر, ومن كان بعد ذلك انه لا يعتبر. وقد سمع منه هذا الحديث قتيبة, وسمعه ايضا عبد الله بن الوهب وعبد الله بن يزيد المقري الذي هو ابو عبد الرحمن, وهم من العبادلة الأربعة الذين سمعوا منه قبل الاختلاط, لأن ابن لهيعة سمع منه أربع العبادلة الأربعة قبل الاختلاط, وهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن وهب المصري. فهؤلاء عبادلة أربعة سمعوا منه قبل الاختلاط, وقد سمع منه اثنان هذا الحديث قبل الاختلاط وسمعه أيضا قتيبة وهم من سمع منه قبل الاختلاط. نعم أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن مشرح بن هاعان وهو مقبول خرجه البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو أسامة عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال قال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن عمرو بن العاص من صالح قريش. قال أبو عيسى هذا حديث إنما نعرفه من حديث نافع بن عمر الجمحي ونافع ثقة وليس إسناده بمتصل وابن أبي مليكة لم يدرك طلحة. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن طلحة بن عبيد الله في أن عمرو بن العاص من صالح قريش ولكن الحديث فيه الانقطاع الذي ذكره الترمذي بين ابن أبي مليكة وبين طلحة بين ابن أبي مليكة وطلحة فإنه لم يدركه وعلى هذا فروايته منقطعة فلا يصح الإسناد. قال حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسجي ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نافع بن عمر الجمحي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ابن أبي مليكة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن طلحة بن عبيد الله عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وقد قلت مرارا وتكرارا أن العشرة المبشرين بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فجعل الناس يمرون فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا يا أبا هريرة فأقول فلان فيقول نعم عبد الله هذا ويقول من هذا فأقول فلان فيقول بئس عبد الله هذا حتى مر خالد بن الوليد فقال من هذا فقلت هذا خالد بن الوليد فقال نعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ولا نعرف لزيد بن أسلم سماعا من أبي هريرة وهو عندي حديث مرسل. قال وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم ذكر أبو عيسى مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه وذكر هذا الحديث الذي فيه أن أبا هريرة كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمر الناس فيقول من هذا فيقول فلان فيقول نعم عبد الله ويمر آخر فيقول من هذا فيقول فلان فيقول بئس العبد عبد الله. ثم مر خالد بن الوليد فقال من هذا قال خالد بن الوليد قال نعم العبد عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سيف من سيوف الله. وهذا الحديث كون سيف من سيوف الله هذا جاء في أحاديث كثيرة ومنها يعني في صحيح البخاري أنه قال سيف أنه قال سيف من سيوف الله وصف بذلك خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث كما ذكر الترمذي أن فيه إرسال ولكن يعني معناه من ناحية الثناء عليه وأنه سيف من سيوف الله هذا ثابت في أحاديث متعددة. وفيه أن التعبير بعبد الله لكل أحد لأن كل إنسان هو عبد الله سواء كان صالحا أو طالحا يعني يؤتى عبد الله يعني لكل أحد ولهذا يعني يأتي المبهم فيقال فيه عبد الله يعني أي أحد يعني يقال له عبد الله لأنه يصلح لكل أحد سواء كان يعني معروفا أو غير معروف. والذي يعني يخاطبه ولا يعرف يقال له عبد الله أو يا عبد الله وقال مرة في الحديث يا عبد الله هذا خير يا عبد الله هذا خير. نعم. قال حدثنا قتيبة عن الليث الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هشام بن سعد هو صدوق له أوهام وله البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة قال وفي الباب عن أبي بكر الصديق. هو عبد الله بن عثمان رضي الله تعالى عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عن أصحاب الكتب الستة. قال قبله زيد بن أسلم لما نعرف له سماعا من أبي هريرة وهو عندي حديث مرسل. يعني مرسل يعني أنه منقطع. مرسل يعني أنه منقطع. يعني بين زيد بن أسلم وبين أبي هريرة. أي على طريقة المعروفة التي يعني يعتبرون أن الراوي إذا لم يروي عن شيخه أو عمن لم يلقه يقول له مرسل. والمرسل في اصطلاح المحدثين الذي يعني تميز به قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قول التابعي قال رسول الله. فالإرسال هو من جهة يعني ما بين زيد بن أسلم وبين أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثوب حرير فجعلوا يعجبون من لينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبون من هذا لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. قال وفي الباب عن أنس قال وهذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو سيد الأوس وقد يعني استشهد يعني في الأحزاب وكان يعني بعدها بقليل بسبب جرح يعني أصابه يعني في الغزوة وانفجر ويعني مات بسبب ذلك. ف وهو سيد الأوس رضي الله عنه وسعد بن عبادة سيد الخزرج لأن الأنصار قبيلتان الأوس والخزرج وسعد بن معاذ هو سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج وهذا استشهد في ذلك الوقت. وأما سعد بن عبادة فإنه عاش بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهدي إليه ثوب حرير فجعل الناس يلمسونه ويتعجبون من لينه ونعومته وقال تعجبون من هذا لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذا. المناديل هو الشيء الدنيء أو الشيء الذي يعني يعتبر يعني ليس مثل الثياب وجنس الثياب لأنه شيء يعني مؤخر عن اللباس وعن وإنما هو يستعمل للتنشيف أو للتنظيف وما إلى ذلك. يعني هذه المناديل يعني أو هذا الحرير يعني المناديل التي هي أقل شيء في اللباس أو أقل شيء في الثياب أو فيما تصنع منه الثياب الذي هو المناديل أو يعني أحسن في الجنة من هذا الذي يتعجبون منه. وهو دال على أن سعد بن معاذ رضي الله عنه الجنة وأن أقل شيء يعتبر يعني في هذه الحياة الدنيا يعني كما هو معروف أنه دون الثياب ودون ما يلبس من الثياب في الجودة وفي الاختيار والحسن أن هذا يكون الذي في الجنة أحسن من هذا الذي هو أحسن شيء عندهم في الحياة الدنيا. يعني أقل شيء يعتبر عندهم يعني الذي في الجنة هو أحسن من هذا الذي هو أحسن شيء في الحياة الدنيا. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود عن وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب عن سفيان ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي إسحاق والسبيعي عمرو بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب عن البراء رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز له عرش الرحمن. قال وفي الباب عن أسيد بن حضير وأبي سعيد ورميثة رضي الله عنهم وهذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر هذا الحديث في مناقب سعد رضي الله عنه سعد بن معاذ وأنه قال رسول اهتز له عرش الرحمن يعني فرحا وسرورا بقدومه. ومعلوم أن عرش الرحمن هو سقف الجنة يعني أعلى الجنة جنة الفردوس وسقه عرش الرحمن. ف يعني هذا الاهتزاز إنما هو فرح بقدومه وب يعني فرحا به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا محمود بن غيلان عن عبد الرزاق ابن همام ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الزبير ومحمد المسلم ابن تدرس ثقة صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن أسيد بن حضير أخرج له أصحاب الكتب. نعم. وأبي سعيد هو من المكثرين من حديث رسول صلى الله عليه وسلم. ورميثة ورميثة رضي الله عنها أخرج لها الترمذي في الشمائل والنسائي. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون ما أخف جنازته، وذلك لحكمه في بني قريظة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الملائكة كانت تحمله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم ذكر هذا الحديث أن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حملت جنازته وكان يعني فقالوا ما أخف جنازته، يعني كلام المنافقين يعني لمزا له، يعني لأنه حكم في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه حكم فيهم بحكم الملك سبحانه وتعالى وأنه حكم فيهم بحكم الله. والمنافقون كما هو معلوم يظهرون الإيمان والإسلام ويبطنون الكفر، لأنهم لما ظهر الإسلام قبل ذلك كانوا مظهرين كفرهم، ولما قوي الإسلام وصارت له القوة أرادوا أن يكونوا مع المسلمين ولكن يبقون على ما هم عليه من الكفر، فأخفوا كفرهم وأظهروا الإسلام، ولهذا كانوا أشد كانوا في الدرك الأسفل من النار، كانوا في الدرك الأسفل من النار يعني تحت الكفار الذين هم اليهود والنصارى وأمثالهم، لأنهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، فصار فيه تدليس على الناس ويعني مكر بالناس، ولهذا يكونون أخطر على المسلمين من الكفار المناوئين البعيدين عن المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم مما بلغه ذاك أن تحملها الملائكة، يعني أنها تحملها الملائكة، يعني فخفتها يعني بسبب حمل الملائكة، يعني لا أنه يعني محل اللمز أو الغمز كما هو مراد المنافقين. قال حدثنا عبد بن حميد هو ثقة رجله البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. نعم. عن عبد الرزاق عن معمر معمر بن راشد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة عن أنس قتادة بن عامر السدوسي ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأنس رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، نود من سماحتكم بيان الأسباب التي جعلت أبا ريا إلى الوقيعة. يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، نود من سماحتكم بيان الأسباب التي جعلت أبا ريا إلى الوقيعة في أبي هريرة، وما حال هذا الرجل، وهل هو كان من علماء كما سمعنا من بعض الإخوان؟ الجواب الإجمالي للأسباب أنه ما حصل له التوفيق أو جانبه التوفيق ولم يسعد بالتوفيق، يعني وحصل له الخذلان. هذا هو الجواب الإجمالي. وأما التفصيل فيمكن أن يرجع للذين كتبوا ردا عليه وردوا عليه يعني فيما كتب مثل المعلمي ومثل الجماعة آخرين يعني ردوا عليه فيمكن أن يرجع إليهم ويعرف يعني. وأما الجواب الإجمالي كما قلت لكم يعني كون التوفيق من حالفه هو الخذلان هو الذي ظفر به. وإلا فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبو هريرة ولا غيره ما يقدح فيهم أحد إلا وعنده سوء وعنده شر. وكان الحافظ بن حجر في فتح الباري عند حديث المصرات ذكر أن بعض أهل الرأي أو أصحاب الرأي الذين لا يرون العمل بما جاء في حديث المصرات وقال بعضهم أنه من رواية أبي هريرة. وأبو هريرة ليس في الفقه مثل ابن مسعود لمزه في أنه غير فقيه بس. قال الحافظ بن حجر وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه. وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه. هذه كلمة بسيطة يعني كونه تكلم أنه ليس بفقيه يعني فكيف بكلام أبو ريا وهراء وغيره وأمثاله من الذين يتطاولون على أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم نقل عن أبي المظفر السمعاني أنه قال إن القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله. إن القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله وهو بدعة وضلالة. وهو بدعة وضلالة يعني معناه أن هذه علامة الخذلان. يقول شيخنا حفظك الله هل صح ما يقال عن أبي هريرة أنه أوتي وعاءين من العلم فحدث بوعاء وكتم عنده وعاء؟ وإن صح هذا فما معناه؟ وهل أبو هريرة رضي الله عنه كتمه حتى مات أو حدث به قبل موته؟ الحديث صحيح. الحديث صحيح. وقال يعني لو حدثه لو قطع هذا بالعوم لأنه يتعلق بفتن ويتعلق ب يعني أشياء يعني أدركها في زمانه ويتعلق بالفتن. ولا شك أن أبا هريرة حدث بالشيء الكثير. حدث بالشيء الكثير وحدث بحديث الفتن وغيرها من الأحاديث. وكونه كتم شيئا يعني حتى مات ما يعني ما أعرف يعني شيء يعني عن هذا. لكنه كما هو معلوم من أكثر الصحابة حديثا وقد حدث بالحديث الكثير وفيه ما يتعلق بالفتن. هل يشرع هذا الدعاء الآن ندعو به فيما بيننا اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به؟ الإنسان يعني ما أي شيء يعني حصل في أحد من الصحابة يقوله فيه وإنما يدعو للصحابة جميعا ويترضى عن الصحابة جميعا. وإذا يعني جاء مناسبة أو جاء ذكر الحديث يعني ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أكمل دعاء وخير دعاء. يعني ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم دعا فإذا كان الرسول دعا لأي دعوة لأي إنسان يعني الإنسان يروح يدعو بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني له يعني يكفيه شرفا وفخرا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما أنت ترضى عنه وعامل الصحابة معاملة واحدة من حيث أنك تتولاهم جميعا وتحبهم جميعا وتترضى عنهم جميعا. نعم. حمل بعض العلماء قول أبي هريرة إلا عبد الله بن عمرو على أنه استثناء منقطع فالمعنى لكن عبد الله بن عمرو كان يكتب ولا أكتب فما رأيكم؟ كما هو معلوم أن النتيجة واحدة. النتيجة واحدة ولكنه بين بسبب كثرة الحديث. هو بين كثرة الحديث يعني هذا السبب الذي جعله يعني يتكلم بهذا الكلام. يقول ما هي أحد أكثر حديثا مني لكن عبد الله كان يكتب ولا يكتب يعني فهذا هو السبب اكثاره. وإلا أي يعني فائدة أنه يكون منقطع وأنه بس إخبار أنه يكتب ولا يكتب دون أن يشير إلى أنه ما في أحد أحفظ منه. أو أكثر حديثا منه. يقول شيخنا: هناك رجل يعتذر لأحد الكتاب الأدبيين الذين طعنوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالأخص معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما، بحجة أن المثقفين أخطر الناس على الدين لأنهم هم من يفهم الدين بطريقة عصرية وواقعية لا كالعلماء المتخصصين في علم الشريعة. كما هو معلوم العلماء هم ورثة الأنبياء، وليس الناس الذين الكتاب، ورثة الأنبياء هم العلماء وليس الكتاب الذين يفتحون أفواههم ويحركون أيديهم بكل ما يحب ويدب. تقول: ما معنى هذه الكلمة أصل الإرجاء ترك الاستثناء؟ هذا غير صحيح، لأن الاستثناء كان يعني عن السلف، وكان يستثنون ويقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويقصدون من ذلك أنهم لا يزكون أنفسهم، لا يزكون أنفسهم، وهذا يعني كلام غير صحيح، لأن هذا يعني كلام السلف، وهذا فعل السلف، وهذا هدي السلف الذي هو الذين لا يزكون أنفسهم، فيقول واحد أنه مؤمن الذي هو كمال، فهم يتواضعون لله عز وجل مثل ما هو شأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل عائشة رضي الله عنها أنزل الله تعالى في براءتها قرآن يتلى، وتقول أنا أهون في نفسي من أن ينزل، أنا ما أستحق أن ينزل فيه القرآن. هؤلاء أهل الكمال الذين حصل لهم الكمال وتواضعوا لله عز وجل، حصل لهم الكمال وتواضعوا لله عز وجل. وكذلك أويس القرني الذي هو خير التابعين، لما قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال، وأنه من لقي منكم فليطلب منه أن يستغفر له، فكان عمر يبحث عنه حتى حصل، وعمر من أهل الجنة وهو أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر، وطلب من أويس أن يستغفر له، فقال: أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنتم اللي يطلب منكم الاستغفار،